سمعت. يقول السائل: هل قيء الطفل طاهر أم نجس سواء أكل الطعام أم لا؟ فإنه تعم به البلوى. غسله أحوط إذا قال غسله أحوط لأن فيه نجاسة وطار خلاف فغسله أحوط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.